طيب آية 42، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. تفضل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أيوة. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسلها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. نعم، تترى بغير تنوين وصلا ووقفا هكذا، تترى عند معظم القراء لكن بالتنوين وصلا عند قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، يعني أبو ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لما يوصلوا يقولوا تترن كلما جاء، تترن كلما جاء، لكن باقي القراء حتى لو وصلوا يقول تترى كلما جاء، تترى كلما جاء. وتترى يعني ايه؟ يعني متواليين واحد تلو الاخر، ادي معنى تترى. في لغه المصريين يقول لك علولة، على الولاء يعني ورا بعض، يعني واخد بالك؟ على الولا، واخد بالك ازاي؟ ثم ارسلنا رسلنا، ابو عمرو البصري قراها رسلنا بتسكين السين. يلا يا سيدي. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. يعني الايه دي ايتين في العبد المدني، تتقري ازاي بقى في العبد المدني؟ ايتين. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، كده ايه، ايه 45 بعدها بآياتنا وسلطان مبين، تبقى آية 46. يلا يا سيدي. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. يعني متكبرين، عالين يعني متعالين، يعني متكبرين، متكبرين على الحق، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. النبي إيه؟ الكبر بطر الحق يعني إنكار الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس، أدي الكبر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أيوة. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. نعم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقالوا الربوة دي اللي هي موجودة في مصر، اللي هي في البهنسة، مدينة البهنسة، لأن لما أتت في مصر سكنت مدينة البهنسة أمنا مريم وابنها سيدنا عيسى. فقالوا الربوة ذات القرار والمعين هي وادي النيل، بتحديد المنطقة هي مدينة البهنسة. وربوة قراءة ابن عامر وعاصم، باقي القراء يروها بضم الراء ربوة. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يلا يجي. ربوة يعني مكان مرتفع خصب، ربا يعني ارتفع، بورق مبارك فيه، لأن الربا من النماء والارتفاع، عشان كده كان العرب تستعمل الربا لينمي ماله، فتنمية المال ربنا أجازها في البيع والشراء وحرمها في الربا. يبقى ربا يعني نما وارتفع، كده يبقى ربوة يعني مكان مرتفع ومبارك ينمو فيه الخير للناس. تفضل يا سيدي. ذات قرار يعني آمنة، ومعين يعني فيها ماء وظاهر واضح، وهي كانت إيه؟ لأنها قريبة من نهر النيل. يلا يا سيدي. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نعم. يعقوب يراها فاتقوني، يثبت الياء وصلا وقفا. وان هذه امتكم، المدنيان والمكي والبصريان يقروها ايه؟ وان هذه امتكم بفتح الهمزه، وان هذه امتكم، المدنيان والمكي والبصريان. ابن عامر يقراها وان هذه امتكم بتخفيف ان المشدد، وأن هذه أمتكم، ده ابن عامر الشام. وباقي القراء إن هذه. يلا إيه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. يعقوب يرى لديهم. يلا. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيوه. والغمرة هو الغفلة. الغمرة هو الغفلة. فذرهم في غمرتهم، في غفلتهم بدنياهم. فغفلوا وأعرضوا عما ينفعهم في مستقبل أيامهم في أخراهم. في محطة في المترو اسمها محطة الغمرة. يلا. العجيبة ان ايه؟ ان غمره فيها الغفله وفيها الفوضى، وتلاقي محطه السادات محطه مبارك محطه غمره، يعني بعد مبارك نخش في الفوضى. سبحان الله، يعني جاي ماشيه كده. يلا يا سيدي. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال؟ لا، وشوفوا برضه قبلها محطه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، وبعد كده مين بعد مبارك؟ غمر، غفله، فوضى خلاقه، لحد ما ربنا ييسر لنا السيسي. يلا ربنا يحفظه، حافظ جيش بلادنا، والا كان هيلعبوا بينا الامريكان زي ما هم عايزين، زي ما بيعملوا في سوريا وزي ما بيعملوا في العراق. يلا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نعم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هنا ثاء ثم نصف الربع، وتبقى دي آية 57 في العبد المدني، مش 56 في عبد الكفر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن الغافلون.